وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بحمد الله تعالى نستفتح تفسير سورة الفتح. قال المصنف رحمه الله تعالى: نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وهما راجعان إلى المدينة: لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. كان هذا في السنة السادسة من الهجرة، لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم مكة فصدته قريش عن دخول البيت، ثم جرى إبرام صلح الحديبية. والحديبية مكان على حدود الحرم، على حدود الحرم حرم مكة، اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم مع سفراء قريش وأمضوا هذا الصلح. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على أن يعود في السنة التي تليها فيقضي عمرة مكان عمرته. فكانت شروط هذا الصلح مما أثار حزن بعض المسلمين أو استفهامهم أو تعجبهم، وكان منهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان يرى أن في شروط هذا الصلح إجحافا بالمسلمين، فذكر ذلك لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تعترض، هذا حكم بالنبوة، فلا تنظر إلى أسباب الدنيا، هذا أمر أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون من ورائه خير عظيم. لأن شروط الصلح كانت في ظاهرها أنها قوة لقريش، ولكنها في حقيقتها هي قوة للإسلام والمسلمين. فكان من شروط هذا الصلح أن يرجع المسلمون ولا يدخلوا مكة في ذلك العام. وكان من شروطه أن من أسلم من أهل مكة وجاء إلى المسلمين يردونه إلى قريش، وأن من خرج من المسلمين فلحق بالمشركين لا يردونه إليهم، لا يردونه إلى المسلمين. فهذا في ظاهره كأن الأمر في طرف قريش، لكن في حقيقته هو بالعكس. فكان من جراء ذلك الصلح أن دخل في طرف المسلمين قبيلة خزاعة، ودخلت في طرف المشركين قبيلة أخرى، فحصل بين تلك القبيلتين نقض للعهد من طرف الذين في حلف قريش، فكان ذلك سببا لفتح مكة. كانت مدة العقد أو مدة الصلح أو المعاهدة 10 سنوات، لكنها لم تكمل لها 2.5 سنين، فدخل صلى الله عليه وسلم مكة. ففتح مكة بشر به صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعامين، في السنة التي جرى فيها صلح الحديبية، في طريق عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت هذه السورة الكريمة المباركة التي فيها البشارة بفتح مكة، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا في عمرة القضاء، وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا في فتح مكة في السنة الثامنة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم، أي حكمنا لك على أعدائك، أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله ما يفتح الله للناس من رحمة، أو من فتح البلاد. إذن هنا الفتح له ثلاثة معاني: أولا بمعنى الحكم، إنا فتحنا لك قضينا لك، أو بمعنى العطاء، إنا فتحنا لك إنا أعطيناك، أو بمعنى فتح البلاد وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحكمه لها. على القول الثالث اختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال: الأول أنه فتح مكة، هذا الذي ذكرناه آنفا، وعده الله به قبل أن يكون، وذكره بلفظ الماضي لتحققه، إنا فتحنا فعل ماضي يعني الأمر حصل وانقضى تحقق، فهذا من شدة التأكيد، وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء، إذا كان المراد بالفتح ما جرى في صلح الحديبية. ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين، ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بشروط كانت فيه حتى أنزل الله تعالى هذه السورة، وتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة، وهذا هو الأرجح، لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو أعظم الفتوح، لقد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ورغبوا إليكم في الأمان. الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها. الرابع أنه الهداية إلى الإسلام، ودليل هذا القول قوله: ليغفر لك الله، فجعل الفتح علة للمغفرة، ولا حجة في ذلك، إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا، أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل، فيكون المعنى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر المعاني اللغوية للفتح، ثم ذكر أن الأقوال في هذه الآية أربعة، ونصر منها أو رجح منها القول الثاني أن الفتح هو ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده صلى الله عليه وسلم مع قريش. إذن الفتح هنا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أنزل السكينة أي السكون والطمأنينة، يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليمهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا شق على بعض المسلمين هذه الشروط التي أمضتها قريش، فلذلك أنزل الله السكينة فأزال ما في قلوبهم. وقيل معناه الرحمة، أنزل الله الرحمة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. في مقابل المؤمنين يوجد المنافقون ويوجد المشركون، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين، فقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هنا الآية هذه بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، فهذا ظنهم الذي هو ظن السوء. وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته، فذلك هو ظن السوء به، والأول أظهر بدليل ما بعده، بدليل ذكر الظن بعد آيات قليلة. فقالوا أنها أن المسلمين لن يدخلوا مكة أبدا، وأنه قد خذلوا، وأنه قد خذلهم الله تعالى، هذا ظن السوء. لذلك لا يليق بالمسلم أن يظن السوء في قضاء الله تعالى وقدره، ولا ينبغي أن يحكم على غيب لا يعلمه. يعني لا ينبغي أن يقول خلاص في المستقبل كذا، الأمور ظاهرة في المستقبل كذا. المستقبل ليس بيدك، والمستقبل الله تعالى هو الذي يقدره، والله تعالى ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، فأنت لا تتكلم في المستقبل، انشغل بحاضرك واستغفر الله من ماضيك، عسى الله أن يصلح لك مستقبلك. أما لا تخطط المستقبل، أنت تخطط لتعمل لا لتحكم. أنت تريد في المستقبل أن تفعل شيئا فتأخذ بأسبابه، لكن لا تستطيع أن تحكم سيحصل كذا سيحصل كذا، أنت تأخذ بالأسباب، وعلى الله تعالى البلاغ سبحانه. عليهم دائرة السوء، يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء، يعني أهلكه الله. كلمة أهلكه الله يحتمل أن تكون خبرا عن هلاكه، ويحتمل أن تكون دعاء عليه بالهلاك، يعني اللهم أهلكه. فعليهم دائرة السوء، إما المراد به خبر أو المراد به دعاء عليهم أن تحيط بهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هنا في هذه الآية مطابقة مع آخر الآية التي سبقت في ذكر المؤمنين: ولله جنود السماوات والأرض. ثم حصل الاختلاف هناك: وكان الله عليما حكيما، وهنا: وكان الله عزيزا حكيما. هناك وصف سبحانه نفسه بالعلم، وهنا وصف نفسه بالعزة، وكلاهما مع العلم ومع العزة هو حكيم سبحانه، يضع الأمور في مواضعها. ولله جنود السماوات والأرض أيضا مطابقة في هنا وهنا. إذن هناك جنود لتكتب أعمال أهل الإيمان، وهناك جنود لتهلك أهل الطغيان. ثم قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعينه موجود في التوراة. رواه سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن من أسلم من أحبار اليهود، أن مكتوب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة هذه الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا أي تشهد على أمتك، ومبشرا بالجنة، ونذيرا من النار، لتؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعذروه أي تعظموه، وقيل تنصروه، وقرئ تعززوه بزايين منفوطتين. والضمير في تعذروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي تسبحوه لله تعالى، وقيل الثلاثة لله تعالى. إذن تعذير النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، وأيضا توقيره، هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين. فلذلك لا يجوز للمؤمن أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن هذا الجفاء ما يقع به من ليس فيه إيمان من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. فمثلا بعض الكتاب المعاصرين يقولون: جاء محمد، ونزل القرآن على محمد، ثم سافر محمد إلى بصرى، ثم قال محمد، هكذا، كأنه يتحدث. هذا حرام لا يجوز. بعض الأشخاص يظنون أنه من التقاليد الأكاديمية في الجامعات أن يكتب هذا الكلام. هذا كلام لا يقوله أهل الإيمان. أهل الإيمان لا يقولون هكذا. أهل الإيمان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمونه ويوقرونه. لذلك تعجبت أن بعض الأساتذة في الجامعات ممن ينسبون إلى الكليات الإلهيات ونحوها، أن طالبا قدم إليهم بحثا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تكتب صلى الله عليه وسلم، نحن هنا في الجامعة. إذا أنت في الجامعة لست مسلما، يعني في الجامعة تترك إسلامك؟ أنت مسلم، والمسلم أمره الله تعالى أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذه الآية، لا يجوز ذلك. لذلك يكتب رسول الله، يكتب نبي الله، النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. أما محمد، جاء محمد كذا، هذه قلة الأدب، وقلة الأدب لا يسمح بها لا في الجامعات ولا في الأسواق. فهذا عرف فاسد، عرف فاسد لا ينبغي لأحد أن يستجيب لهذا العرف الفاسد. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا حصل في بيعة الرضوان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منعته قريش من دخول البيت أرسل عثمان بن عفان ليتكلم معهم، فلما حبسوا عثمان رضي الله تعالى عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فتحت الشجرة، فنزلت هذه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله، ثم أكد هذا المعنى بقوله: يد الله فوق أيديهم، وذلك على وجه التخييل والتمثيل، يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة، وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كعقده مع الله تعالى، كقوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة، وهذا بعيد هنا. ونزلت الآية في بيعة الرضوان تحت الشجرة، وسنذكرها بعد. طيب، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فمن نكث يعني تراجع عن البيعة فإنما ينكث على نفسه، يعني أن ضرر نكثه على نفسه، ويريد بالنكث هنا نقض البيعة. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. في قراءة نافع: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب الآية، سماهم بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية، والأعراب هم أهل البوادي من العرب. إذن الأعراب ليسوا هم العرب، خطأ تفسير كلمة الأعراب في القرآن بالعرب. بعض المبغضين للعرب يقرأ هذه الآية يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هذا من بغض العرب، يفسر الأعراب هنا بمعنى العرب، الأعراب بمعنى البدو، سكان البادية من العرب الذين يتنقلون من مكان إلى مكان وليس لهم مكان ثابت. وكل الأقوام فيها حضر وفيها بدو، كل الشعوب وكل الأقوام فيها من هو متحضر وفيها من ليس بمتحضر. فهؤلاء الذين ليسوا بمتحضرين من العرب يسمون الأعراب. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعتمر، رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم، فقعدوا عن الخروج معه، ولم يكن إيمانهم متمكنا، فظنوا أنه لا يرجع هو ولا المؤمنون من ذلك السفر. إذن هؤلاء قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهم انتسبوا إلى الإسلام لكن لم تدخل قلوبهم حلاوة الإسلام، لذلك هم ليسوا بأصحاب رسالة وليسوا بأصحاب هدف، فعند القتال يجبنون. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه قريشا وأن عدد قريش كثير جدا ولا طاقة لهم به، قالوا لن يرجع المؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني ستفنيهم قريش، يعني وجدوا أن المسلمين ليسوا مكافئين لقريش، لذلك ستفنيهم قريش. ففضحهم الله في هذه السورة، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم، لأنه قال سيقولون. إذن هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هؤلاء ويعتذرون. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا لأنهم كذبوا في ذلك، يعني ما الذي ليس في قلوبهم؟ هل هو اشتغالهم بالأموال أم هو استغفر لنا؟ أو قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من غير توبة ولا صدق. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هالكين من البوار وهو الهلاك، ويعني به الهلاك في الدين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون الآية أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرج إلى غزوة أخرى وهي غزوة خيبر، فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا. هؤلاء كانوا خائفين قبل الحديبية، لذلك ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قد فتح له أرادوا أن يخرجوا معه في المرة الآخرة كي يصيبوا من الغنائم. إذن هؤلاء أصحاب مصالح دنيوية ومنافع ذاتية، ليسوا أصحاب رسالة ولا دعوة ولا هدف. لذلك بعض الناس إذا وجد من الإسلام منفعة للدنيا حمل الإسلام، وإذا لم يجد من الإسلام منفعة للدنيا أعرض عن الإسلام. لما الإسلام يأتيه بمنافع ويأتيه بمكاسب يرفع راية إسلامية، لما لا يكون ذلك يعرض وينقلب إلى أمر آخر. فهذا شأن هؤلاء الأعراب. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل غزوة الحديبية، وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها، وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم، فأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك، فهذا هو ما أرادوا من التبديل. وقيل كلام الله قوله: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وهذا ضعيف، لأن هذه الآية، الآية الأخرى، نزلت في رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد الحديبية بمدة. كذلكم قال الله من قبل، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، يريد وعده باختصاص أهل الحديبية بغنائم خيبر. هذه ستأتي الآية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، معناه يعز عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيما. وبل هنا للإضراب عن الكلام المتقدم، وهو قوله لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فمعناها رد أن يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم. وأما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد، وإثبات لوصف المخلفين بالجهل وهم لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال: الأول أنهم هوازن، ومن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. والثاني أنهم الروم، إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم في غزوة تبوك. والثالث أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم، الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والرابع أنهم الفرس. ويتقوى القول الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم هوازن أو اليهود أو الروم. وقوى المنذر بن سعيد الثالثة بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية، قال: وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة، لأن اليهود والنصارى يخير فيهم بين أن يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية أو يكون بعد ذلك القتال، فهنا لم يذكر الجزية. تدعون إلى قوم تقاتلونهم أو يسلمون. من هؤلاء الذين لا تقبل الجزية منهم؟ المرتدون. المنذر ابن سعيد هذا هو إمام مسجد قرطبة، كان من علماء الأندلس الذين يعني كان لهم في الأندلس كلمة عظيمة، منذر ابن سعيد البلوطي إمام مسجد قرطبة. قلت، قال المصنف رحمه الله: وكذلك هو موجود في كفار العرب، إذ لا تؤخذ منهم الجزية أيضا، فيقوي ذلك أنهم هوازن. إذن المصنف رحمه الله تعالى يقوي أن يكون المراد بالقوم أولي بأس شديد أنهم قبيلة هوازن. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. ستدعون إلى قوم أولي بأسا شديدا تقاتلونهم أو يسلمون، عطف على تقاتلونهم. قال ابن عطية هو مستأنف، يعني ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا تعرضوا كما توليتم من قبل، يريد في غزوة الحديبية، يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. الآية معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد بسبب أعذارهم. فإذا هؤلاء الأعراب ليسوا من أصحاب الأعذار، ليسوا من أهل العمى ولا من أهل العرج ولا من أهل المرض، لذلك لا عذر لهم. أما هؤلاء الأصناف فهم معذورون. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها. وفي الحديث أنهم كانوا 1400، وقيل 1500. وسبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحديبية، وهي موضع على نحو 10 أميال من مكة، هي حدود الحرم من جهة الغرب، أرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربا. فلما وصل إليهم عثمان رضي الله تعالى عنه حبسه أقاربه كرامة له، فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة على القتال وأن لا يفر أحد، وقيل بايعوه على الموت. ثم جاء عثمان رضي الله عنه بعد ذلك سالما، وانعقد الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام المقبل. والشجرة المذكورة كانت ثمرة هنالك، ثمرة يعني شجرة كبيرة ولها ظل وارد، كانت ثمرة هنالك ذهبت بعد سنين. فمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالموضع في خلافته، فاختلف الصحابة في موضعها، يعني لم يقدروا على تعيينها. هناك رواية يتناقلها الذين يعني من مشربهم أو من هواهم عدم الاهتمام بالآثار النبوية، هذا مشرب خبيث فاسد، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة. هذا الخبر منقطع، يعني هذا الخبر لا يثبت. والخبر الثابت أن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت أبصر، في آخر عمره قال: لو كنت أبصر لأريتكم موضعها ثم، يعني لدللتكم عليها لكني لا أبصر، لا أستطيع أن أخبركم أي واحدة هي. فقوله هذا ثابت، سند صحيح، هذا دليل أنها بقيت في إلى زمان متأخر، فلا يصح هذا الخبر المتناقل إسناديا، لا يصح. طيب، اختلف الصحابة في موضعها رضي الله تعالى عنهم، ولعل في ذلك خيرا للأمة بقدر من الله تعالى. فإذا أخفى الله شيئا من آثار أنبيائه فهذا من قدر الله. أما أن يأتي المسلم فيطمس آثار النبي عليه الصلاة والسلام هذا طمس قلب، هذا ليس توحيد، هذا طمس قلب والعياذ بالله تعالى. ومن ليس مأمونا على آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية هو ليس مأمونا على آثاره المعنوية، ليس مأمونا على دينه، وليس مأمونا على رسالته، وليس مأمونا على شريعته. وأظهرت الأيام صدق ذلك، عليهم من الله ما يستحقون. طيب، فعلم ما في قلوبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه. وقيل من كراهة البيعة على الموت، وهذا باطل لأنه ذم للصحابة. وقد ذكرنا السكينة، وأنزل السكينة عليهم، يعني السكون والطمأنينة. وأثابهم فتحا قريبا، يعني فتح خيبر، وقيل فتح مكة، والأول أشهر، أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة. وأما المغانم الكثيرة المذكورة أولا فهي مغانم خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، وهي المعطوفة على الفتح القريب. وأما المغانم الكثيرة، وعدكم الله مغانم كثيرة، التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا، فهي كل ما يغنمه المسلمون إلى يوم القيامة. والإشارة بقوله فعجل لكم هذه إلى خيبر. وقيل إن المغانم التي وعدهم مغانم خيبر، والإشارة بهذه إلى صلح الحديبية. وكف أيدي الناس عنكم، أي كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية. وقيل كف اليهود وغيرهم عن الإضرار بنسائكم وذريتكم حين خرجتم إلى الحديبية، لأن لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية كادت المدينة أن تخلو، بقي فيها النساء والأطفال، واليهود باقون في المدينة، فكف الله الغدر اليهود ومكرهم عن نساء المسلمين وصبيانهم. ولتكون آية للمؤمنين، أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين يستدلون بها على النصر. واللام تتعلق بفعل محذوف، تقديره فعل الله ذلك لتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها، يعني فتح مكة، وقيل فتح بلاد فارس والروم، وقيل مغانم هوازن في حنين، والمعنى لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته ووهبها لكم، يعني منحكم الله إياها لا بفعلكم وإنما بإكرامه لكم. وإعراب أخرى معطوف على عجل لكم هذه وأخرى، أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى، عجل لكم هذه وأعطاكم أخرى، أو مبتدأ وأخرى لم تقدروا عليها. ولو قاتلكم الذين كفروا، يعني أهل مكة، لولوا الأدبار، يعني هربوا، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، أي عادته، والإشارة إلى يوم بدر، وقيل الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم، وأيديكم عنهم. روي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في جماعة من المسلمين، فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم، فكف أيدي الكفار هو أن هزموا وأسروا، وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل. ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. أظفركم عليهم يعني من بعد ما أخذتموهم أسارا. هم الذين كفروا يعني أهل مكة وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية، والهدي معقوفا أن يبلغ محله. الهدي ما يهدى إلى البيت من الأنعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق حينئذ 100 بدنة وقيل 70 ليهديها، والمعكوف المحبوس ومحله موضع نحره يعني مكة والبيت، وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدوكم عن المسجد الحرام والهدي، ومعكوفا حال من الهدي، وأن يبلغ مفعول بالعكف، فالمعنى صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي عن أن يبلغ محله. والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة، أو حبس المسلمين للهدي بينما ينظرون في أمرهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، الآية تعليل بصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل، وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم، فلو سلط الله المؤمنين على أهل مكة لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم، ولكن الله كفهم عنهم رحمة بالمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم. وجواب لولا محذوف، تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناهم عليكم. لم تعلموهم أن تطأوهم في موضع بدل من رجال ونساء، أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم، والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره، فتصيبكم منهم معرة أي تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة. واختلف هل يعني الإثم في قتلهم أو الدية أو الكفارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين، وهذا أظهر، لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيب. إذن ما هي المعرة؟ هي تألم النفس. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين أظهر المشركين، هذا مفهوم عندما كان هناك بلاد الإسلام وبلاد الكفر، فإذا حصلت حرب فمن قتل من المسلمين وهو بين أظهر المشركين فهو الذي أوقع نفسه في ذلك. فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأن كف سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم، أو رحمة لمن يشاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك. واللام تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، معنى تزيلوا تميزوا عن الكفار، والضمير للمؤمنين المستورين الإيمان، أي لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار. فقوله لعذبنا جواب لو الثانية، وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا، ويحتمل أن يكون لعذبنا جواب لو الأولى وكررت لو الثانية تأكيدا. إذن الله تعالى حفظ المسلمين المستضعفين الذين في مكة من قتل المسلمين لهم، وحفظ المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا إخوانهم المستورين. لذلك لا يجوز أن للمسلم أن يقتل أو يرمي شيئا على مكان فيه مسلمون مستخفون أو مستضعفون. مثلا قد يحصل في الحروب أن مكانا يوجد فيه مسلمون، لا يجوز ضربه بالقاذفات، لا يجوز فعل التفجيرات. إذا كان هناك مسلم يقتل هذا أمر غير جائز، والمصلحة هذه لا يقدرها أفراد الناس، هذه مصلحة يقدرها أئمة المسلمين فقط. فإذا لم يوجد إمام يقدر هذه المصالح لا يجوز لفرد أن يقدم على تلك الأعمال الشنيعة التي يذهب ضحيتها المسلمون. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، يعني أنفة الكفر، وهي منعهم للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين والمسلمين عن العمرة، ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله، وقولهم لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناه، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. والعامل في إذ جعل محذوفا تقديره اذكر أو قوله لعذبنا. فأنزل الله سكينته، وسكينته هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك، وألزمهم كلمة التقوى. قال الجمهور هي لا إله إلا الله، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل لا إله إلا الله والله أكبر، وهذه كلها متقاربة، وقيل هي بسم الله الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب عند صلح الحديبية. أبى سفير المشركين أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وكانوا أحق بها وأهلها، أي كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم، وقيل أحق بها من اليهود والنصارى، وكان الله بكل شيء عليما. ثم قال سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. اللهم أدخلنا المسجد الحرام آمنين سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا رب العالمين.